في مسألة التقية ما يتعلق بالموالاة، وذلك أن قلنا أن الموافقة الظاهرية أو الموالاة الظاهرية للكفار تقية من الأمور التي أجازها القرآن. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم، أن يكون لهم بطانة يعني يستأمنهم على أسراره ويستأمنونه على أسرارهم ونحو ذلك، كي يكون قريبا منهم، لأن البطانة قريبة من الجسم. يقول: إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار، دي كلها حاجة واحدة، يخافهم ده شرط تاني، فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورات المسلمين. يبقى كده ست شروط حتى تكون التقاء والموالاة عند التقاء جائزة. يبقى أول أمر أن يكون الكفار غالبين، الحمد لله، أو يكون المؤمن في قوم كفار. يبقى إذا كان بعيدا عن الكفار، وإذا كان الكفار غير ظاهرين في الأرض التي هو فيها، لم يجوز أن يقول أنا أقول هذا الكلام تقى، لا يجوز أن يواليهم بزعم أنه يتقي شرهم وهو ظاهر وغالب. ولذا فهذا باب يعني يكثر فيه النفاق والعياذ بالله، أن يكون الإنسان ممكنا له ملك وسلطان ثم يوافق الكفرة يزعم أنه يتقيهم. الشرط الثاني أنه يخافهم، فأما إذا كان في قوم كفار لا يخافهم لقوة عشيرة مثلا أو لقوة مال أو لكونهم يعني يسمحون لمن يخالفهم، عندهم قواعد ونظم تقول أن الإنسان حر فيما يقول لو سب كل يعني المولودين في أديانهم لما أنكروا عليه، ولو قال لهم أنتم كفار ألف مرة لما أنكروا عليه، فكيف يعني إذن يوافقهم؟ لابد أن يخافهم، إذا كان لا يخافهم فلا يجوز له أن يعني يداهنهم. يقول: فيداريهم باللسان. يبقى التقاء كلام يقال وليس فعلا يفعل، يعني إلا أن يكون هناك إكراه، لأن باب التقاء ربما يكون أوسع قليلا من باب الإكراه، وهو قريب منه يعني. لكن أنا أقول فيداريهم باللسان، هي مجرد موافقة، يعني لا يخرج معهم مقاتلا في صفوفهم تقى، لا يعمل لهم جاسوسا على المسلمين تقى، لا يعني يقول يعني يدعو إلى باطلهم وينشره في الناس تقى، وإنما هو مداراه باللسان، يداريهم باللسان يعني يظهر الموافقة، يقول كلام يفهم منه الموافقة وهو لا يوافق على ما هم عليه. والشرط الرابع: قلبه مطمئن بالإيمان. الشرط الخامس: دفعا عن نفسه، يعني بالقدر الذي يدفع به عن نفسه. طب إذا اندفعوا بكلمة لم تجز الثانية، إذا اندفعوا يعني مجرد السكوت لم يجز الكلام، فإن البعض قد يعني يرضى من المؤمنين بمجرد السكوت، فلا يجوز أن يوافقوهم بقى بالكلام الباطل ومدح دينهم مثلا بزعم أنه يتقيهم، فهو بالقدر الذي يدفع به شرم دافعا عن نفسه، إذا اندفعوا باليسير لم يجوز الكثير. قال: من غير أن يستحل ذما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. يبقى لا يعمل لهم جاسوسا ولا يستحل أموال المسلمين ولا دماء المسلمين، هذا الشرط السادس. قال: والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية، اللي هو أن يخافهم، والشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان أكد عليها. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: ثم هذه رخصة، فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم. فلا نزاع بين العلماء أن من صبر على القتل ولم يتلفظ بكلمة الكفر أنه غير مذموم، وأنه لو تحمل أن يعذب في سبيل الله ولا يتكلم بما يوافق الكفار أنه مثاب على ذلك، بل أنه أفضل من الذي يوافقهم، لأن بلالا أفضل من عمار فيما يعني فعل، وإنما هي رخصة. وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: معلوم أن التقاة ليست بموالاة، إنه قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني هنا كأنه يقول الاستثناء هنا منقطع، مش كده؟ استثناء ليس من الأول، مفرغ، يعني لكن أن تتقوا منهم تقاة، لا تتخذوا أولياء، ولكن يمكن أن تتقوا، لكن لما نهاهم عن المعلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم، فأباح لهم التقية، وليست التقية موالاة لهم. بمعنى أن هذا كما ذكرنا استثناء منقطع، إن إلا هنا بمعنى لكن، يعني ولكن هو في الحقيقة إظهار للموالاة، هو إظهار لها وليس إيه إبطان حقيقي، وليست موالاة حقيقية. ولأن باب التقاة باب يمكن أن ينفذ منه الشيطان بسهولة، يزين للضعفاء ومرضى القلوب أن يركنوا إلى أعداء الله، قال عز وجل بعدها مباشرة: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، أي يحذركم في الدنيا أن تتخذوا هذا الباب تكئة وتستسهلوا هذه الكبيرة وهي موالاة أعداء الله، وينذركم أن إليه المصير فيجازيكم على ما فعلتم في الدنيا، فلا تحسبوا أن ترتكبوا هذه الكبيرة في الأرض مخادئين أنفسكم أو مخادئين الناس ثم تنجوا من عذاب الله في الآخرة. قال شهاب الدين القرافي في الاستغناء في أحكام الاستثناء: إلا أن تتقوا منهم تقاة تقديره، لا تفعلوا ذلك في حالة من الحالات إلا في حالة الاتقاء. وقال ابن جرير في جامع البيان كما الطبري في تفسير قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العداوة، ولا تشيعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل. وهذا قريب جدا، أو نقول كلام البغوي قريب من كلام، بس كلام البغوي يعني أكثر شمولا، وهو كلام حسن جدا في هذا البيان. الآية الثالثة في هذا الباب، هو احنا بنتكلم في باب ايه لغاية دلوقتي؟ باب ايه في كتاب التوحيد؟ احنا مش شرح كتاب التوحيد، باب تفسير شهادة ان لا اله الا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله. فالشيخ قلنا ذكر اربع ايات، ذكر الآية الاولى آية الوسيلة، والآية الثانية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون، وكلمنا في عقيدة الولاء. الآية الثالثة قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية الرابعة قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طبعا هو ذكر حديث متعلق بالولاء اللي هي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وحيأتي الكلام تفسيرا عليه أكثر بعد هذا النوع الثالث. النوع الثالث من أنواع الشرك هو الشرك في أمر الحكم، قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء، الرهبان هم العباد، وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنهم لما جاء مسلما أنه لما جاءه مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية فقال: فقلت إنه قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال: بلى، أي بلى قد عبدوهم، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم، عبادتهم لهم أو عبادتهم إياهم. حديث رواه الترمذي والبيهقي والطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ورواه وحسنه أيضا الترمذي رحمه الله. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرم والدين ما شرع. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية أيضا بعد أن ذكر حديث علي بن حاتم أنهم كانوا يحلون ما حرم الله فيستحلون ويحرمون ما عليهم ما أحل الله فيحرمون، قال: هكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما رضي الله عنهم إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وذكر أثر السدي قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وإذا حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. من المعلوم أن قضية إفراد الله عز وجل بالحكم وحده لا شريك له من أهم قضايا العقيدة وركن من أركان التوحيد، ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك على ظهر الأرض. بل لو قلنا أن هذه القضية يعني شرك إبليس في رد الحكم على الله عز وجل، رد أمر الله سبحانه وتعالى، فلكان هذا أمرا صحيحا. فقد بينت هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من أخص معاني الربوبية، كما سبق بيان معانيها أن الرب هو السيد الآمر الناهي، فالذي يشرع للناس ويأمرهم أنهم ربهم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة على الحكم عبادة، وأن التعبد لله بالتحاكم إلى شرعه توحيد، ومخالفة ذلك شرك. وككل قضايا العقيدة والتوحيد كثر ذكر هذه المسألة في كتاب الله عز وجل. هو الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد يقول: ظهر بهذه الآية بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا. ولا يأمر، قال كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة. هو الكلام هنا بس عشان ما يعني يفهمش على غير وجهه أنه ليس كل طاعة في معصية الله. هو بيحجيب بعد كده كم شكل الإسلام التامية الذي سبق ذكره في قضية الموالاة، الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أبابا على وجهين: أطاعوهم في المعصية مع اعتقاد أنها معصية فهذه معصية، وإذا اعتقدوا أنها هي المشروعة وأن ما شرعوه هو الحق فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. ولذلك الكلام الأول يقول: من أطاع غير الله ورسوله، أو قوله: من أطاعوا في معصية الله واتبعوا في ملايين منه فقد دخلوا ربا، المقصود به من اتبعه وأطاعه في التبديل في التحليل والتحريم. ودي فرق كبير جدا بين مجرد الطاعة في المعصية وبين الطاعة في الايه في التحليل والتحريم. قال: فاتبعتموهم على ايه؟ على أحلوا وحرموا، مش على أنهم فعلوا الحرام أو ايه أو تركوا الحلال، إنما هذا في التحليل والتحريم في التشريع. فرق مهم بين من يطيع في المعصية وبين من يطيع في التحليل والتحريم. فالذي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أطاعوهم في معصية الله، ولكن قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم. يبقى اتبعوهم عليه على تحليل الحرام وتحريم الحلال، مع علمهم بأن كلمة يحلوا الحرام ويحرموا الحلال ده واضح ان هم عارفين ان ايه ان هم غيروا في الشرع. وقد ذكرنا من قبل هذا ان هذا عند اليهود والنصارى فعلا مقرر لهم ذلك، بل مقرر لهم تبديل العقائد اصلا. يعني هم بيعتقدوا ان الاحبار والرهبان من حقهم ان يغيروا العقائد فضلا عن ايه عن الاحكام والعياذ بالله، ولذلك يقررون العقائد يقولوا: لا ده المجمع قررها، يبقى المجمع معصوم وهذه العقيدة الصحيحة، ويكون التوراة والإنجيل ولا فيهم حرف من ذلك والعياذ بالله. فهذا يدل على ما عندهم من التبديل. ولذلك يعني هذا له نظير في العلمانية المعاصرة في من يرى أن التشريع أصل حق للبشر وأنهم لا يجوز أن يكون هناك شيء فوق فوق حق البشر في هذا، أنه لا يجوز أن يكون هناك شيء مقدس لا يحتمل النظر فيه. لذلك ده كلام الكفر الزنادقة والمجرمين والعياذ بالله، وهذا كتب مرات على صفحات الجرائد عندما كانوا يناقشون قضية أسماك البحر دي ولا أعشاب البحر دي، لما يقول لك لا ان ما فيش حاجة تبقى فوق الايه، فوق النقد وفوق التعديل وفوق المناقشة، لا ما فيش مقدسات بهذه الطريقة، ده كفر فظيع والعياذ بالله، كفر بواح يعني نعوذ بالله من ذلك. فلذلك بنقول ان هنا بس عشان البعض بعض المغرضين يمسك هذه الاجزاء اللي قرأناها من كلام الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ويروح جاي ايه يحتج بيها على ان ارتكاب المعاصي يبقى شرك، لا ده هو بينها بعدها على طول بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في النوعين الذين في قوله تعالى اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله، فلا يجوز ذلك يعني الا مع البيان. من تكمله كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في هذا المقام يعني، وهنرجع بقى اللي احنا كنا بصدده، يقول ولهذا اتفق العلماء على انه اذا عرف الحق لا يجوز له تقليد احد في خلافه، وانما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. يبقى النجاشي ليه ما كانش بيحكم بأحكام الشريعة التفصيلية في النصارى لديه وهو الملك؟ لأنه كان عاجز عن معرفة وعاجز عن تطبيق، في أشياء ما كانش يعرفها وفي أشياء ما يقدرش إيه يطبقها، فما يلزمش ان هو يظل يقول لا اتنازل عن الملك عشان يبقى ذليل عندهم يبقى اسير عندهم، لا خليه في الملك وهو انفع لنفسه وللمسلمين، خصوصا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قد ظهر بعد على من خالفه. فكون النجاشي يؤمر بالهجرة مثلا ولا يستطيع ذلك ولا يصلح ذلك للمسلمين، بل المسلمون كانوا عنده في امان. قال كالنجاشي وغيره، وقد انزل الله في هؤلاء الايات في هؤلاء الآيات من كتابه كقولي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين الله، وقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون. وأما إن كان المتبع للمجتهد الذي يتبع المجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد انه يدور على انه عالم اللي يتبعه يعني ويقلده، فهذا لا يؤاخذ ان اخطأ. كما في القبلة، كما لو ان انسان ما يعرفش القبلة فسأل الناس فواحد قال له يمين وتاني قال له شمال، فهو بيجتهد ان انهون عليه سمت الصدق وعليه يعني علامات التقوى والخوف من الله فيقوم يتبع كلامه. واما قال واما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان مدبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان مدبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذين أو من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، والحديث بهذا اللفظ ضعيف، نقال لكن أخوف من أخبارك الشرك الأصغر، حديث صحيح. الغرض المقصود من هذا الكلام من شيخ الإسلام مش إن كل عبد الدرهم عبد الدينار الشرك أصغر بس، إنما هو الغالب على من ينتسب إلى الإسلام وتكون فيه هذه العبودية للدرهم والدينار، لكن هذه سوف يأتي بيانها إن شاء الله إن فيها من الشرك الأكبر وفيها من الشرك الأصغر. كما ذكرنا أن قضية الحكم من قضايا التوحيد كثر بيانها في كتاب الله عز وجل، قضية التشريع قال تعالى، المسألة دي للعلم ليست خاصة بالحاكم فقط، دي مسألة في من يشرع للناس حتى ولو كان في مسألة واحدة يلزم نفسه بها أو يلزم غيره بها، ده لو هو حيرى أن هذا الذي حرمه الله لا يلزمه فقط، لو رأى أنه سوف يخرج عنه شخصيا ولا يلزمه لكفر بذلك. وان لم يكن مثلا عضوا في ما في في في هيئه تشرع للناس. لا ده هو قضيه التشريع دي مش لازم ان هو يكون في في منصب الملك او الحكم او الرئاسه، بل هذا امر يعني اعتقادي ابتداء. ولذلك كثير من العلمانيين ليسوا في مواضع الحكم ولا الرئاسة ويعتقدون أن الشريعة لا تصلح أو أن الحكم لا يلزم ونحو هذا. دي قضية التشريع، هذه يعني خاصة، يعني أقصد عامة في الحاكم والمحكوم وغيرهم. قال تعالى مبينا أن من اتخذ أحدا مشرعا فقد جعله لله شريكا سواء كانوا أفرادا أو جماعة. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا مما ينكره الله على أهل الكفر، وذلك أنهم شرعوا لهم وسنوا لهم وجعلوا لهم شرائع من الدين لم يأذن بها الله عز وجل، وهذا دينهم الباطل. والله عز وجل سماهم شركاء وبين أنهم ليسوا شركاء في الحقيقة، إنما هم سموهم كذلك واتخذوهم كذلك وسموهم مشركين لأنهم جعلوا الله شركاء في اعتقادهم، وليس هم شركاء في حقيقة الأمر، لا يملكون شيئا. قال نقول وذم المشركين من قريش أعظم الذم في شأن تشريعات وضعوها من قبل أنفسهم في أمر بعض الزروع والبهائم. فقال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجعلوا الله مما ذرأ مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، حرث الزروع والأنعام البهائم، فقالوا هذا لله بزعمهم، جعلوا أجزاء لله وأجزاء جعلوها للشركاء، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله لا يوفون ما جعلوه لله بزعمهم وإنما يجعلونه للشركاء والعياذ بالله. يقولون أن الله غني فلا يحتاجه فلا يتقربون به إليه بل يجعلونه للشركاء. قال عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني محجورة ليست لأي أحد، لا يطعمها إلا من نشاء، يعني لا يأكل هذه الأنواع من البهائم إلا أنواع معينة بزعمهم، هذا قالوه من عند أنفسهم. وأنعام حرمت ظهورها، تشريعات خاصة بالبهائم، أن الفحل الذي جاء من بطنه 10 أو 15 أبطن لا يركب، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، التي يهلونها للأوثان أو يقولون لا داعي لذكر اسم الله عليها أو نحو هذا، سيجزيهم بما كانوا يفترون افتراء على الله عز وجل إذ ادعوا أن الله عز وجل أذن لهم في ذلك. وقال قال سبحانه فذرهم يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ما في بطن البهيمة إذا ذبحت لا يعني تأكله النساء وإنما يأكله الرجال فقط، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء لأنهم كانوا يستحلون الميتة فيجعلون الميتة للنساء يجوز الأكل منها. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. تشريعات واضح أنها في أطعمة وخاصة بالبهائم وأنواع من الأطعمة، ذمهم الله عز وجل أعظم ذم. وكذلك فيما يتعلق بقتل الأولاد، قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، 8 أصناف يعني، وإلا فذكر يعني كلمة زوج عندنا يعني 2، لا اللي هي زوج بمعنى صنف، فهم 8 لأن 4 كل منهم فيه ذكر وأنثى فهم 8 أصناف من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لم يحرم الله شيئا من ذلك. قال عز وجل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أم أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا أظلم الناس الذي يفتري على الله الكذب والعياذ بالله ويقول أن ما أشرعه حق. البعض بقى من الجهلة الضلال يقول طالما لم يقل أن هذا من عند الله فلا بأس، نعوذ بالله، وهذا من الكفر والعياذ بالله والله. يعني الذي يقول أن المشكلة أنهم نسبوا ذلك إلى الدين، طب الذي قال هذا هو الحق وأنا أعلم أنه ليس من الدين، هذا أكفر والعياذ بالله. هذا من نفس النوعية، هذا افترى على الله الكذب في أنه يدعي أن هذا حق للناس وأن هذا الذي يقولونه من التشريعات حق وإن خالفت الدين، هذا أفظع معاندة. ده هذا الأول تصور فيه الجهل، أما الثاني فإبليس صريح. يعني الأولاني ممكن نقول ده أيوة ده مش عارف الدين الذي جاءت به الأنبياء والكفار، إنما أقيمت عليهم الحجة في أن هذا خلاف الدين وخلاف الوحي. أما إن الإنسان يقول أنا عارف أنه مش من الدين بس هو الحق ودين باطل والعياذ بالله، أو أن هذا الذي يلزم اتباعه ولا يلزم اتباع الدين، ولاش لازم ده، هذا اكفر من الاول ولا يتصور فيه الجهل انه يقول انا عارف ان خلاف الدين والعياذ بالله. فهذا يعني مش خاص ان هو افترى على الله الكذب، ابليس افترى على الله الكذب والعياذ بالله. ولم يقل يا ربي انت امرتني الا اسجد، لا، ده يعلم ان الله امره بالسجود لكن ابى واستكبر وكان من الكافرين. فانظر كيف حكم الله بظلمهم وشركهم وضلالهم من اجل تشريعات البهائم، فكيف بتشريعات البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضاعهم، وهم الذين كرمهم الله تعالى، نعوذ بالله من الخذلان. وقال عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. ربنا عز وجل ذكر الذين قالوا أمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قبل ذكر الذين هادوا، مع أن الآية نزلت أصلا في الذين هادوا في اليهود الذين غيروا حكم الرجم، ولكن لأجل الخطر العظيم من هؤلاء الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، خطرهم على الأمة أشد من خطر اليهود والعياذ بالله. وهي نفس الصفات، ولذا تجد الصفات مشتركة، جمع الله الفريقين في صفات واحدة اليهود والمنافقين. ومن من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يبقى صفتهم بينة والله أوضح بيان، يسمعون الكذب يكثرون سماع الكذب والاستجابة له، حياتهم كلها في الكذب. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أعداء الإسلام يسمعون منهم ويستجيبون لهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مش أزالوه من التوراة ولا المنافقين أزالوه من القرآن، ولكنهم قالوا العدل فيما قررناه والشرع فيما قلناه، وهذا هو الذي يجب أن يسود وهذا هو الذي يلزم الناس به. لذلك قالوا أن التوراة فيها الجلد والتحميم، وليس فيها هذا الكلام في الحقيقة، ما كانش فيها الجلد والتحميم وإنما فيها الرجم، ولكن زعموا أن هذا في التوراة، كما يزعم أهل الضلال والزندقة والنفاق أن الذي يلتزمون به هو الدين أيضا، مع أن مخالفته لهذا في منتهى الظهور، كمن يزعم أنه يقيم الشرع وهو يعلم أن الشرع فيه من الأحكام الآيات القرآنية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم وغير ذلك، يعرفون ذلك، لا، الشريعة هي التي يعني نعمل بها. وربما يعني في بعض البلاد الأخرى يقول أمير المؤمنين فلان الفلان، الملك الفلاني أمير المؤمنين، الذي وهو يطبق غير ذلك، يطبق غير شرع الله عز وجل وغير القرآن، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي الجلد والتحميم. يهوديين زنيا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تدرون في التوراة في شأن الرجم، دليل انه يعلم ان التوراة فيها ليه الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع احدهم يده على آية الرجم مش عايز يقراها، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهم بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، كما قال الله عز وجل يقولون إن أتيتم هذا والجلد والتحميم والفضيحة فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه أصر النبي على الرجم فاحذروا لا تطيعوه نفذوا الجلد والتحميم. يعني هما الجلد والتحميم أو الجلد والتحميم، وهو نوع في العقاب في الحقيقة، وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، صفات واحدة للكفار اليهود والمنافقين، أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لا بالتوراة ولا بك، فإنهم لو كانوا مؤمنين بالتوراة لالتزموا بالتوراة ولم يلجأوا إلى نبي يعتقدون أنه ليس نبيا لهم. إذا كيف هؤلاء لو آمنوا بالتوراة لالتزموا بحكم التوراة، لكن هؤلاء ليسوا بالمؤمنين لا بالتوراة ولا بك، وإنما هم أتباع عبيد الهوى والعياذ بالله. قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله جعلوا هم الذين يحفظون الكتاب فلم يحفظوه، وأما الله فقد حفظ القرآن، القرآن حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وده بيان في نوع الكفر الذي ورد في هذه الآية سبب النزول، وهو يشمل غيره كما قاله ابن عباس رضي الله عنه، لكن سبب النزول كان تبديل حكم الرجم إلى الجلد والتحميم، الجلد والتسويد الوجه والفضيحة على حمارين مقلوبين، تبديل الحكم وإيجاد شرع جديد بدلا من الشرع الأول. سبب نزول الآية واضح جدا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأيضا الكافرون والظالمون والفاسقون بعدها تشمل النوعين، ولكن سبب النزول هذا الأمر في أمر الزنا، وأمر آخر سبب النزول فيهم في مسألة يهود تقاتلوا فيما بينهم وقتل بعضهم بعضا وأبوا القصاص، فبين الله أن حكم التوراة أيضا القصاص، فكانوا لا يلتزمون بالقصاص بين الشريف والوضيع، فبينت الآيات أنهم ظلم فسق وكفر كذلك والعياذ بالله. فكيف نقول سبحان الله إذا كان الله سبحانه قد حكم على اليهود ومن حذى حذوهم بالكفر؟ قال من لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا. يعني نقول من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم وهو نوع عقوبة، فكيف من يجعل الزنا حرية شخصية إذا كان برضاء الطرفين ويرى الرجم وأمثاله من أحكام الله كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان؟ ومن يطلع القوانين المعاصرة يرى أن ما فعله اليهود والكافرون وهم سبب تنزيل الآيات كان أهون بكثير مما فعله مشرعي زماننا. ده مش في القانون المصري وحده، ده في عدة قوانين متعددة مأخوذة كلها من القانون الفرنسي. في المادة 267 من قانون العقوبات من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة، مفهوم المخالفة وهو معمول به أنه إذا كان برضاها فلا يعاقب. آخر حادثة من أسبوعين كذا كان في بنت أبوها راح عمل بلاغ أنها اختطفت، وبعدين في المحضر وجيء بالشاب اللي هو جارهم شاب جامعي، فالبنت في أمام قسم الشرطة برأت الشاب من أنها ذهبت باختيارها إلى شقته فأطلق سراحه وخلاص، يبقى البلاغ إيه سقط وانتهى بقى خلاص، مالوش ان هو يكلم لها ايه ان هو اغتصبها، ده هي راحت برضاها يبقى ما فيش جريمة اصلا، طالما ان الفتاة قالت انها ذهبت برضاها وانها تأخرت عنده فباتت الى الصباح بس خلاص الموضوع انتهى والعياذ بالله. لان هو طبعا ده نصوص قوانينها، كان في بعد حادثة العتبة دي حصلت فتاة العتبة اللي اغتصبت في الطريق العام، كان بعدها حصلت حادثة اختطاف برضو، ف فكل المحامين كانوا بيدافعوا عن المتهمين انها كانت لا توجد اثار مقاومة، وبالتالي فهي ذهبت مختارة بارادتها، وهذا يسقط الجريمة من اصلها. وسبحان الله، يعني شيء فظيع. في مادة 273 يقول لا يجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها. عندهم نوع من التحيز في صف الزنا كده. ممكن صياغة القانون تبقى ايه، يجوز محاكمة الزانية اذا طلع زوجها زانية. ده هو بيبقى يبدأ ايه بالنفي، لو يقول لا يجوز، ده حرام انها تحاكم الا، يعني الاصل ايه والاستثناء ايه، الاصل انها ما حدش له دعوة، وزوجها الا بناء على دعوة زوجها. وبعدين يقول حط قيد تاني، حتى لو كان الا اذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 272 اللي هي مسكن الزوجية يعني الشرعي، فلا تسمع دعواه عليها. بمعنى ان هو اذا كان هو زنى اخر يبقى دي حالة ما يسمعش دعواه، ويبقى ليس له الحق، يبقى تزني اذا زنى كل منهما في مسكن الزوجية، فلا تصح المطالبة بالمحاكمة. المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، عن سنتين لا تزيد. شوف الكلام ان هو برضو ايه، مش يعني بقول دايما ايوه فعلا في صف الزنا فعلا، اصل ده قانون فرنسي اصلا، الناس بتوع الثوره الفرنسيه دي بتوع الحريه، فهو عايز يأصل، واليهود هم اللي وضعوا الحاجات دي ولا يعذب الله بدايات يعني الامر ده، عايزين اصلا يدمروا المجتمعات تدمير تام. فبيقول لا تزيد، يعني ممكن ايه تنقص، مش انها تحبس سنتين، لا ده ممكن القاضي ينزل بهذا الحكم، ولكن لزوجها ان يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها كما كانت. يعني لو هو قال وقفوا الحكم خلاص، لو ما قالش وقفوا الحكم، ده لو عرف انها زنت وعاشرها مرة واحدة، طالما رضي عاشرها بعد ما زنت يبقى قد رضي بذلك، يبقى ايه، يبقى لا حرج في ذلك ولو هي متزوجة. ويلاحظ طبعا ان هو كلمة المرأة المتزوجة هي دي اللي عندهم زنا بس، اما الفتاة البكر لا يسمى ايه زنا، يسموه وقاع في القانون المعاصر، يسموه وقاع او انتهك عرض انثى، انتهاك عرض، ما يسموش زنا. الزنا لا يكون، ان ده قانون الفرنسي بيقول كده ان الزنا يبقى لازم المرأة المتزوجة، ما دون ذلك لا يسمى زنا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ويعاقب ايضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة اللي هو مدة لا تزيد على سنتين. كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة، يبقى مين اللي من حقه يرفع الدعوة في زنا الزوج؟ الزوجة. ولو كان هذا امر امتى يبقى عقاب؟ لو في منزل ليه الزوج. لكن لو زنى بره يبقى ايه ما فيهوش حاجه، ولو الزوجه ما طلبتش ما فيش حاجه، يجازى بالحبس، والحبس ده اهون من السجن، مده لا تزيد على 6 أشهر. وده يدل ان هو بينظر نظره متفاوته، ان الراجل اهون من ايه من المراه، مع ان دي نظره خبيثه جدا والعياذ بالله، انما تفتح الباب للشباب. وللعلم ان كثير جدا من الناس معتقدين الاعتقاد ده، ان ان الولد اهون من الايه من البنت، والولد مش معلش وايه يعني لما يمشي مع البنات، لكن البنت لو مشي تبقى مصيبة عظيم. طب ما الزنا ربنا عز وجل يعرف جميع المراتب الرجل كالأنثى في نفس العقاب، ما فيش واحدة منهم ايه مختلف عن التانية، يعني سواء قبل الزواج قبل يعني البكر بالبكر والثيب بالثيب كلهم زي بعض، وحتى الحر حرية والعبودية العقاب واحد في جميع الأحوال. نعوذ بالله. نعم التغريب ماله التغريب، المرأة تغرب بوجود محرم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.